سمعنا للهدى صوت المنادي، سمعنا للهدى صوت المنادي، سمعنا للهدى صوت المنادي، تعالوا آمنوا بي يا عبادي. سمعنا صوت المنادي، تعالوا آمنوا بي يا عبادي. سمعنا للهدى صوت بصبر في الشدائد واحتمال، بصبر في الشدائد واحتمال لنيل الخير. بصبر في الشدائد واحتمال، بصبر في الشدائد واحتمال لنيل الخير. وبلغني مع التقوى.